إن الله فالق الحب والنوى. قالوا واندرج معه من اندرج. إن الله فالق الحب والنوى. الأزرق بتقليد الياء. إن الله فالق الحب والنوى. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قالوا واندرج معه حفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ابن كثير بالتخفيف واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وشعبة. دليل التجديد في كلمة بميت والميت من متن الطيبة. وسب أوى صحب بميت بلد والميت هم والحضرامي. أي قرأ بالتجديد في كلمة بميت بميت والميت سب أبو جعفر أوى نافع صحب حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص ويعقوب. الباقون بالتخفيف. ذلكم الله فأنى تؤفكون. قالون واندرج معه من اندرج. ذلكم الله فأنى تؤفكون. ورش من الطريقين واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. ذلكم الله فأنى تؤفكون. الأزرق بالتقليل. ذلكم الله فأني تؤفكون. الأزرق بالتقليل واندرج معه دوري أبي عمرو. ذلكم الله فأني تؤفكون. حمزة بالإمالة. ذلكم الله فأني تؤفكون. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر.